ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى وتوفيقه وكرمه وجوده مع تفسير سورة الشورى، ونسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يتفضل علينا وعليكم بالثبات على دينه والمزيد من الإيمان يا رب العالمين والعمل الصالح. وصلنا في هذه السورة المباركة إلى قول الله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. نسأل الله العافية والسلامة. والذين يحاجون في الله، أي يجادلون في الله تبارك وتعالى، فأهل الشرك يجادلون في الله، والكفار عموما يجادلون في الله جل جلاله. اليهود يجادلون في الله، يقولون بأن عزير ابن الله والله له ولد، والنصارى كذلك يقولون: كيف تقولون لا إله إلا الله؟ إن المسيح يقولون عنه بأنه ابن الله، ويقولون عنه بأنه ثالث ثلاثة. والمشركون يقولون كذلك: الملائكة بنات الله عز وجل. وكذلك الكفار يجادلون المسلمين في قدرة الله عز وجل، ويجادلون في البعث بعد الموت. فكما قص الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. هكذا جاء واحد منهم وفت عظاما بالية وقال: يا محمد، أتزعم أن الله يبعثنا بعد أن صرنا عظاما رميما؟ فهكذا جادلوا في الله جل جلاله. فربنا ومولانا يقول: حجتهم داحضة، باطلة، ذاهبة، ليس لهم حجة. هؤلاء الذين يحاجون في الله، يجادلون في الله، يجادلون في وجوده. بعض السفهاء والمجانين يقولون بأن الكون ليس له إله، ويجادلون في ذلك، ويقولون بأنه يعني لا دين وعلمانية وهكذا. نسأل الله العافية والسلام. يجادلون في الله من بعد ما استجيب له، أي من بعد ما استجاب المسلمون لله، واستجاب المؤمنون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستجابوا لهذا الدين. ابن عباس قال، وكذلك مجاهد قال: المشركون يحاجون المسلمين ليصدوهم، يحاجون المسلمين ليصدوهم من بعد ما آمنوا، يقولون توهموا أن الجاهلية تعود، والعياذ بالله. وهذا الذي تراه في زمانك من تكالب الكافرين وتكالب أعوانهم على هذا الدين لطمس الشريعة و لإطفاء نور الله، يظنون أن الكفر يغلب وأن دين الله لن ينتصر، فهذا ضلال وبعد. فالله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، قال الله، ليظهره على الدين كله. نعم. وقال قتادة: الذين يحاجون في الله هم اليهود والنصارى. ومحاجنتهم أنهم قالوا ومحاجنتهم أنهم قالوا: نبينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم. ويقولون: نحن أولى بالله منكم. يعني اليهود يقولون هكذا، يهود ونصارى يقولون: إحنا قبلكم، ونبينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم، ونحن أولى بالله منكم. لكن لا، قال الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فالله جل ذكره يقول: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم، حجتهم باطلة، لا حجة لهم عند الله، حجتهم باطلة عند الله تعالى، ذاهبة لا قرار لها، وعليهم غضب. والغضب من الله جل جلاله شديد، والله سبحانه يوصف بالغضب، وصف نفسه سبحانه جل جلاله في القرآن الكريم بذلك، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وأنت أيها المسلم عقيدتك تأخذها من كتاب الله وسنة رسوله وما ثبت عن سلفك الصالح. فنؤمن بالله تعالى كما قال الشافعي وبما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تثبت لله ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وصفة الغضب ثابتة لله في القرآن والسنة، قال الله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وقال تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، وقال جل ذكر يا أيها الذين آمنوا تحرموا طيبات ما أحل الله، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليه، لا تتولوا قوما غضب الله عليه. فربنا يغضب على قوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا لما خلق الخلق فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي تغلب غضبي، الله أكبر، إن رحمتي غلبت غضبي، وفي رواية إن رحمتي سبقت غضبي. وفي حديث الشفاعة الثابت الصحيح أن الأنبياء يقولون إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله بعده قط، تبارك الله رب العالمين. والإمام الطحاوي يقول في عقيدته والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، يعني غضب الله ليس كغضبك. يعني بعض أهل البدع قالوا لا كيف نقول الله يغضب، لا، هذه الصفة ننفيها عن الله حتى ننزه الله عن النقائص والعيوب. قلنا لهم أأنتم أعلم أم الله، أأنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله الجليل وصف نفسه بالغضب، وربنا تعالى يغضب على أقوام يستحقون الغضب، غضب الله عليهم ولعنهم. الله تعالى يغضب على أقوام ويلعن أقواما آخرين ويستهزئ بأقوام ويمكر بأقوام، وكلها صفات فعلية لله جل جلاله يتصف في بها في الوقت الذي يشاء جل جلاله على الصفة التي تليق بالله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما مر معنا في هذه السورة العظيمة. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول والعذاب إنما ينشأ عن صفة الغضب، وما سعرت النار إلا بغضبه جل جلاله. فيا أخي هؤلاء الذين يجادلون في الله يقولون الله ليس له وجود، أو يجادلون في قدرة الله على البعث بعد الموت، أو يقولون بأن الله له ولد كالنصارى واليهود، هؤلاء غضب الله تعالى عليهم لا شك. كيف لا يغضب رب العالمين عليهم ونبيهم الذي يقولون بأنهم يؤمنون به ويتبعوه أمرهم بتوحيد الله، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هكذا رب العالمين قال. فالله جل جلاله يغضب على هؤلاء الذين يجادلون في الله بغير حق بغير علم بغير هدى، نسأل الله المعافاة والسلامة أجمعين يا رب العالمين. قال الله تعالى حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، هؤلاء متوعدون ومتهددون بعذاب الله الذي ليس مثل عذاب. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية والسلامة. عذاب الله جل جلاله ليس كعذاب البشر، عذاب شديد وعذاب أليم وعذاب مهين وعذاب عظيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، ربنا جل ذكره الذي أنزل الكتاب أي القرآن الكريم، وأيضا الكتاب جنس الكتاب أي أنزل الكتب جميع الكتب أنزلت من عند الله تعالى. وقلنا قبل ذلك أن أهل العلم يستدلون على علو الله بجميع الآيات التي فيها إنزال تنزيل الكتاب، أنزل الكتاب، هذه الآيات تدلك على علو الله جل جلاله. وسبق الكلام معنا أيضا عن هذه الصفة الجليلة في أول هذه السورة العظيمة. الله تعالى يقول: الله الذي أنزل الكتاب بالحق، يعني يا عباد الله اعلموا أن ربكم جل جلاله الإله المعبود الذي لا معبود بحق إلا هو أنزل الكتاب، أنزل القرآن الكريم بالحق. الله تعالى أنزله بالحق سبحانه عز وجل، ما أنزله للعبث أو للعب أو يتخذ القرآن الكريم يوضع في السيارات أو يوضع على الأرفف ولا يعمل به. أنزله الله تعالى بالحق وجاء من عند الحق، جاء من عند الله وجاء بحق مشتمل على الحق، مشتمل على كل خير وعلى كل سعادة للعباد وعلى سبيل نجاتهم وعلى سبيل عزهم وعلى نجاتهم وعلى أسباب نجاتهم في الدنيا والآخرة. فمن استمسك به أفلح وفاز وأكرم في الدنيا والآخرة، ومن تنكب هذا القرآن الكريم وجعله خلف ظهره ضل الطريق وتاه عن طريق الهدى وله العذاب الأليم، نسأل الله العافية والسلامة في الآخرة. ربنا تعالى قل: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الميزان أي أن الله أنزل الميزان أيضا. وما هو الميزان؟ الميزان كثير من أهل العلم قالوا الميزان هو العدل، كثير من أهل التفسير قالوا الميزان المراد به هنا العدل، يعني الله أنزل القرآن وأمر بالعدل. وهناك المقالة التي قيلت عن بعض أهل العلم وهي مقالة صحيحة، يقول: إن الله تعالى يقيم دولة الكفر وإن كانت عادلة، ويذهب بدولة الإسلام وإن كانت ظالمة، نسأل الله العافية والسلام. وأنت ترى هذا عيانا بيانا، الكفار يدندنون ويقولون ديمقراطية ديمقراطية وكأنها دين نزل من السماء، ولكن يحاولون أن يعدلوا فيما بينهم، فتجد الله يقيم أمره، والمسلمون يوحدون الله لكن للأسف الشديد يظلم بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دم بعض. وفي الحديث الذي صح عنه علامة الألباني وغيره من أهل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله به العقوبة لصاحبه من البغي وقطعة الرحم، من البغي وقطعة الرحم. فالميزان العدل. ولذلك لما كانت هذه الأمة المباركة في أوائلها قامت بالعدل، تعدل بين القوي والضعيف وبين الغني والفقير. وليس معنى العدل أن يوزع الناس ثرواتهم كالاشتراكية الذين يقولون يعني ينبغي أن يسووا بين الناس في الأموال، لا، الله تعالى جعل للناس أرزاقا وفاوت في أرزاقهم، لكن العدل ألا يظلم أحد أحدا وألا يزدري أحد أحد، وأن يقام أمر الله في أرضه وألا ينتهك ما حرم الله عز وجل على عباده، هذا هو العدل. العدل ألا يتقوى الغني على الضعيف فيظلمه، العدل ألا يتقوى الرئيس على المرؤوس فيبغي عليه ويتجاوز حده، لا، إن الله يأمر بالعدل. فالعدل المعنى الأول، الميزان المعنى الأول له العدل. وأكثر المفسرين على هذا أن العدل هو المراد بالميزان. وذكر أهل العلم أكثر من قول في الميزان، قالوا الميزان هنا هو ما بين في الكتب السماوية مما يجب على الإنسان أن يعمل به. وقال قتادة: الميزان العدل فيما أمر وفيما نهى، يعني أمره بالعدل ونهيه بالعدل، حرم عليك بعدله ولطفه وأمرك بعدله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقيل الميزان هو الميزان الذي يوزن به الآن، الميزان الموجود أنزله الله من السماء، لكن هذه الموازين التي بين أيدي الناس لا شك أن الناس عملوها وعملتها أيدي الناس، وإنما المراد بإنزال الله الميزان أي أن الله ألهم العباد هذا الميزان أن يعملوه حتى يقيموا أمورهم بالقسط. وأمر الله تعالى عباده أن يقيموا الوزن بالقسط، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقول الله تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وسورة المطففين ويل للمطففين، الذي يطفف في الميزان سواء بيبيع يبخس سواء بيأخذ يزيد، هذا تطفيف وهذا تطفيف. فربنا جل ذكره يقول الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه قال الذي يظهر لي والله أعلم أن الميزان في سورة الشورى وسورة الحديد في هاتين الآيتين هو العدل والإنصاف كما قال غير واحد من المفسرين، وذكرنا أن هذا هو قول أكثر أهل التفسير. قال وأما الميزان في سورة الرحمن فهو الميزان المعروف، أعني آلة الوزن التي يوزن بها بعض المبيعات. ومما يدل على ذلك أنه في سورة الشورى وسورة الحديد عبر بإنزال الميزان لا بوضعه، قال الله الذي أنزل الكتاب والميزان، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فإنزال الميزان يبقى هنا المراد به العدل، هكذا يقول رحمة الله عليه. قال وأما في سورة الرحمن فعبر بالوضع لا بالإنزال، قال والسماء رفعها ووضع الميزان، يبقى وضع في الأرض ليقيم الناس موزوناتهم بالعدل فيما بينهم، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. مولانا جل ذكره يقول الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب، وما يدريك لعل الساعة قريب، وفعلا الساعة قريب، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. سبحان الله العظيم، كل الدنيا بتمامها ليس عمري وعمرك، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، وأيضا سورة يونس كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وهذه الساعة يوم القيامة تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء ورسول الله في مجلسه فناداه يا محمد بصوت شهوري صلى الله عليه وسلم، أعرابي لا يعرف أدب المناداة وأدب التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه هذا النداء ورسولنا سيد الخلق وخير من عبد الله، لم يحرج هذا الأعرابي، فأراد أن يعلمه أن يعني ليس هناك حرج، أن الصحابة الذين هم معاشرون الرسول يعلمون أن هذا منهي عنه. فناداه بصوت بنحو من صوته ها أم، يعني أنا هم تعالى أنا موجود. فقال له متى الساعة؟ سبحان الله العظيم، بيسأله الساعة إمتى؟ القيامة إمتى؟ قال له صلى الله عليه وسلم ويحك إنها كائنة وماذا أعددت لها؟ هذا أنا وأنت أريد نريد أن ننتبه، والله ماذا أعددنا للساعة؟ يا إخواني نكمل الحديث أولا. قال فما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله، حب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم له أنت مع من أحببت، الله أكبر، أنت مع من أحببت. أنس بن مالك قال والله ما فرحنا بشيء بمثل فرحنا بهذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، هو ثابت متواتر هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، المرء مع من أحب. قال فأنا، ده أنس بيقول أنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو الله أن يحشرني معه، وأنا والله أقولها وأنتم تقولون معي، نحن نحب الله ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر ونحب الصحابة أجمعين، ونسأل الله أن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع سلفنا الصالح يوم القيامة يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، إذا أيقن المرء أن الساعة آتية فلا بد أن يعد لها عدة، هي الإيمان وهو العمل الصالح. وربنا تعالى لما قال لعل الساعة قريب ما قال قريبة، لأن المراد هنا الوقت، وقت الساعة قريب، وما يدريك لعل الساعة قريب، لعل وقتها قريب. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. وجبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان ماذا قال له، قال يا محمد متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. وهؤلاء كانوا الكفار كانوا يسألون عن الساعة سؤال إعجاز، يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وكذلك قالوا وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أعوذ بالله. والله تعالى قال يقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أيضا في سورة سبأ وسورة الأنبياء. فالله تعالى أخبر عن مقالات المشركين أنهم وعن مقالات الكافرين أنهم يسألون عن الساعة، يسألون عنها سؤال إنكار وإعجاز. فربنا الجليل جل ذكره وتبارك الأسماء يقول وما يدريك لعل الساعة قريب. ولو ربطت بين أول الآية وآخرها الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب، يعني سبب نجاتك يوم القيامة هو عملك بالكتاب وإقامة العدل، عملك بالقرآن وإقامة العدل. ووالله نحن في زمان في أمس الحاجة إلى أن نتفقه في كتاب الله، لأن نعمل بآية من كتاب الله عز وجل ونتبصر بها أحب من الدنيا وما فيها وخير لنا من الدنيا وما فيها. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، هؤلاء الكفار يستعجلون بها، متى قيام الساعة؟ وهكذا جاءوا يسألون كثيرا، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال إنكار وتعجيز له عليه الصلاة والسلام. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها. المؤمن مشفق من يوم القيامة لما فيه من أهوال وشدائد وكروبات. هذا اليوم يوم يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هذا اليوم يعني قال الله تعالى عن الظالمين يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. في هذا اليوم لا ينفع أحد أحدا إلا من أذن الله تعالى له أن ينفع، لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، نسأل الله اللطف والعافية. فلذلك المؤمن مشفق لما يكون في يوم القيامة من بعث وصراط وميزان وتطاير الصحف وجنة ونار، أهوال أهوال. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الآمنين المطمئنين يا رب العالمين. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. كيف يمارون يجادلون في الساعة في هذه الدار الآخرة التي هي الدار الحقيقية وهي الدار التي خلقت للبقاء والدوام؟ هؤلاء يجادلون فيها، الذين يجادلون في الساعة لفي ضلال بعيد، لفي تيه وبعد عن الحق. نسأل الله العافية والسلامة. صدقوا وآمنوا بالدار الدنيا المضمحلة الفانية لأنهم رأوها بأعينهم وشاهدوها، وكذبوا بالدار الآخرة التي تواترت الأخبار عنها في الكتب السماوية، وخير كتب وخير كتاب القرآن الكريم وجاءت بها الرسل، ولكنهم لم يؤمنوا بها لأنهم لم يشاهدوها. لذلك ربنا تعالى يقول: الله لطيف بعباده. ما أعظم هذه الآية! الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده ليعرفوه ويحبوه ويتعرضوا للطفه وكرمه. واللطف من أوصاف الله جل جلاله، معناه أنه يحيط علما بالضمائر والسرائر، ويوصل لعباده المؤمنين ما فيه الخير من حيث لا يشعرون. يلطف بك ربك، ييسر لك الخير من حيث لا تدري، بألطف ما يكون. فمن لطفه بعبده المؤمن أن هداه الله إلى الخير وشرح صدره له ويسر له من الأسباب الداعية إلى ذلك. ومن لطفه بعبده أن أمر المؤمنين بالعبادات العظمى الكبيرة التي فيها اجتماع، التي يتقوى بها إيمانهم وتقوى بها عزائمهم. ومن لطفه أنه أحيانا يقبض عنك الأسباب ويحل بينك وبين أمور تسعى إليها بكل ما أتيت، يصرفها عنك. أحيانا يسعى المرء لأمر يظن أن فيه غناه، والله يصرفه عنه صرفا، لعلم الله أن في هذا الأمر هلاك ذلك العبد. وهذا من لطفه. والله لطيف، قال ابن عباس معنى لطيف يعني حفي، حفي بهم، حفي بعباده المؤمنين. وعكرمة قال بار بهم، والسدي قال لطيف أي رفيق بهم. وكل هذه معاني قريبة من بعض. ومقاتل قال لطيف بالبر والفاجر، حيث لم يقتلهم جوعا بمعاصيهم، يعني لطف الله بالجميع ورزق الجميع، يرزق المسلم ويرزق الكافر. وقال القرظي لطيف بهم في العرض والمحاسبة. يا رب اللهم الطف بنا يوم القيامة وحاسبنا حسابا يسيرا. نسأل الله أن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يكرمنا بجنته بلا حساب ولا عذاب. وكذلك اللطيف الذي كما قال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال يلطف بهم في الرزق من وجهين: أحدهما أنه جعل رزقك طيبا من الطيبات عن الحلال، والثاني أنه لم يدفعه إليك مرة واحدة فتبذره. وقال الحسين بن فضيل لطيف بهم في القرآن وتفصيله وتفسيره، لطيف بهم في القرآن وتفصيله وتفسيره، يعني فصل الله القرآن مرات ومرات وفسره لك وبينه لك، ما أجمله في موضع فسره الله في مواضع هكذا. والجنيد قال لطيف بأولياء حتى عرفوه، ولو لطف بأعدائه لما جحدوه. وقيل أيضا اللطيف هو سبحانه جل جلاله لطيف بمن لجأ إليه من عباده إذا يئس من خلقه. فربك لطيف، الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يرزق من يشاء من مسلم وكافر، الله يرزق المسلمين والكافرين سبحانه. ولو كان الرزق قاصرا على المسلمين لو أن الأمر كذلك لهلك الكفار، ولكن ربك جل ذكره وتباركت أسماؤه يرزق الأبرار والفجار. ورسول الله سيد ولد آدم وكان رزقه ضيقا، يعني عنوان سعة الأرزاق ليست عنوان على رضا الله عز وجل عن العبد، لا. رسول الله حوصر في شعب أبي طالب 3 سنوات، وكانت معه أمنا الفاضلة المباركة خديجة رضي الله عنها، وكانت سيدة من سادات الأغنياء. حتى ذكر أهل العلم أن سبب وفاة خديجة ما تعرضت له من بسبب هذا الحصار من آلام، ماتت بسببه لأنها كانت كريمة وكانت غنية رضي الله عنها من سادات الأغنياء. فربك جل جلاله يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يرزق من يشاء أيضا، يعني فسرتها الآية التي تليها من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. فالله ختام الآية السابقة هو القوي الذي لا يغالب أبدا، العزيز الذي يغلب جميع القوى ولا يغالب أحد، قوي عزيز، عز سبحانه جل جلاله، والعزيز مأخوذ من المنعة، وكذلك القوي، هذان الاسمان اسمان كريمان وصفتان جليلتان لله تبارك وتعالى. من كان يريد حرث الآخرة بعمله، سمي العمل أو عبر عن العمل بالحرث لأنه كذلك الحارث الزارع يسمى حارثا لأنه يزرع الأرض وينتظر فرج الله تعالى ورزق الله له. فمن كان يريد بعمله الآخرة نزد له في حرثه، يبارك الله له في عمله ويوفقه ويسدده ويعطيه على العمل 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، في سورة الإسراء قال الله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما يشاء الله ولمن يريد، هو الله ليس لمن يريد هذا الإنسان. نعم، قال الله تعالى ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب، ليس له خلاق وليس له حظ يوم القيامة لأنه أذهب طيباته في حياته الدنيا، كما مر معنا في السورة، سورة محمد أو عفوا الأحقاف، ويوم يعرض الذين كفر على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يجعلنا وإياكم ممن يريدون حرث الآخرة، ونسأل الله أن يزد لنا في حرثنا، وأن ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.